وأما مجرد أن يشنع هناك ويتبادل الشعر فيما بينهم فلا بأس به. وأيضا على أني لا أحبذ أن يكون هذا دائما كما يفعله بعض الناس يأخذون في كل ليلة ويقيمون مثل هذا الفعل تصفير تصفير ورقص. لا هذا هو إذا لم يصاحبه شيء محرم فلا بأس به. يصاحبه شيء محرم من السب والتصفيق والفقص كل هذا لا يجوز لأن هذا كله للنساء. السلام عليكم. فضيلة الشيخ ما حكم سفر المرأة إلى الخارج بدون إذن يعني بدون حاجة يقرب التمشية مع محرم؟ هذه إذا قلت سفر المرأة إلى الخارج مع زوجها أحسن من دقائها في بلدها لها وله أيضا فلا أرى مانع. لكن أصل سفر الزوج من أجل التمشية كما قلت لا أرى جوازا لأن فيه الحديث المحظور الأول أن الإنسان يقدم إلى بلاد كافر ربما يتأثر بدينه أو أخلاقه أو آداته. ثانيا أنه يصرف أموالا كثيرة في السفر إلى تلك البلاد. ثالثا أنه يسري أموال هؤلاء ويدخل عليهم فوائد كثيرة. رابعا أنه ربما يقتدى به يتهافت الناس على هذه المسألة. خامسا أننا بلغنا عن أناس كانوا مستقيمين فذهبوا في إجازة الصيف إلى بلاد الكفر ثم رجعوا من حارفين والعياذ بالله وهذا ليس بعيد. لذلك نرى أنه لا يجوز السفر إلى بلد الكفر إلا لمصلحة دينية أو دنيوية بشرط أن يكون الإنسان عنده علم يدفع به الشبهات لأن هناك سوف يعرضون عليه أشياء تشككه في دينه وأن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات هناك خمور وجعارة كل ما ترفيه من الشر والعياذ بالله أو كل ما تتصور من الشر فإنك تجده هنا. الثالث المصلحة أو الحاجة فإذا تم هذه الشروط ثلاثة فلا بأس. وأما إذا قل شرط واحد منها فلا نرى جواز السفر إلى تلك البلاد. فضيلة الشيخ بارك الله فيك إذا كنت أريد أن أسافر إلى المدينة النبوية وقبل أن أسافر وجب صلاة الظهر فهل يجوز لي أن أصلي العصر مع الظهر؟ إذا كنت في بلدك فلا يجوز أن تجمع إلا إذا بدأت السفر. اللهم إلا إذا كنت تخشى أن لا تتيسر لك صلاة العصر مثل أن تذهب مع إنسان مثلا تخشى أن لا يقف إذا جاء وقت العصر أو في طائرة لا تجي أن تدرك العصر في البلد الذي تقدم إليه أم لا فلا بأس. أما إذا كان زيارتك تحت تصرف ومن نسيت وقفت صليت فلا بأس لأن الجمع. هل يجوز لي أن أصلي العصر مع الظهر؟ إذا كنت في بلدك فلا يجوز لا يجوز أن تجمع إلا إذا بدأت السفر. اللهم إلا إذا كنت تخشى أن لا تتيسر لك صلاة العصر مثل أن تذهب مع إنسان مثلا تخشى أن لا يقف إذا جاء وقت العصر أو في طائرة لا تجي أن تدرك العصر في البلد الذي تقدم إليه أم لا فلا بأس. أما إذا كان زيارتك تحت تصرف ومتى شئت وقفت صليت فلا تجمع لأن الجمع توقف كما أنك لا تقصد في بلدك ما تجمع أيضا. لكن الجمع إذا خاف الإنسان لا يأتي بالصلاة الثانية فله أن يجمع.

إلا ما خرج من السبيلين. أما ما خرج عن بقية البدن فإنه لا ينقض الوضوء سواء كان قليلا أم كثيرا. نعم. فضيلة الشيخ، إذا توضأ الشخص فلما انتهى وجد بعض جزء من أعضائه لم يكمل الوضوء، فهل يمسح هذا الجزء أم يعيد الوضوء منه؟ أولا قول هل يمسح لا يستطيع، لأنه ما في مسح إلا في الرأس، جزء شيخ بسيط. نعم، ولو كان جزء بسيط لا بد أن يغسله، لكن يغسله ويغسل ما بعده. فمثلا إذا كان باليدين نقول اغسل هذا الذي لم يصبه الماء وامسح راسك واذنيك واغسل رجليك، واذا كان في رجلين نقول اغسله فقط لانه ما بعد رجلي شيء. نعم. قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع نهانا عن سبع، الى ان قال امرنا بعياده المريض وتشميت العاطش الى غير ذلك، ونهانا عن خواتم عن سخط من ذهب الى غير الى استطرد الاشياء السبع. هل الان الشيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم امرنا، قلنا احنا الشيخ قبل قليل ان عياده المريض فرض كفايه، نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم امرنا، فكيف الشيخ ما الامر يقتضي الوضوء، هذا هو الأصل، لكنه ليس فرض عين، لأن نعلم أن المرضى جاءت النبي عليه الصلاة والسلام لا يعودهم كل واحد من الصحابة، وتزول وحشة المسلم من إخوانه إذا عاده واحد من الناس أو جماعة حسب الحال. أما أن نقول فرض عين هذا صعب. طيب الشيخ، لفظة إذا أتانا حديث الشيخ وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أو أمرتنا، أمرنا نعم، أو في حديث مثلا عند في أحاديث أخرى قال أمرته وغير ذلك، يشمل الأمر، فإذا وجدنا لها صارف فيحمل على الاستحباب وغير ذلك، ما نقول إنه واجب يعني. هذا هو الأصل، الأصل أن الأمر يقتضي الوجوب ما لم يوجد له صارف، هذا هو الأصل، وهو واضح من كلام الأصوليين. وبعض الأصوليين يقول الأصل في الأمر الاستحباب ما لم يوجد دليل على الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يوجد في بلادنا بعض الناس يسمون أبناءهم عبد الرسول وعبد النبي وعبد الرضي وعبد المحمود ونحو ذلك، وبعضهم يسمي مثلا رحمة الله وجيب الله ودفع الله والله جابه ونحو ذلك، فما الحكم وما تعليقكم أثابكم الله؟ نعم. قال ابن حزم رحمه الله اتفق العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله إلا عبد المطلب، فالعلماء مجمعون على أنه لا يعبد الاسم لغير الله، فلا يقال عبد الرسول ولا عبد النبي ولا عبد السادة ولا عبد الرضي وما أشبه ذلك، لا يعبد إلا بما كان من أسماء الله عز وجل. وأما دفع الله وأطاع الله هبة الله وما أشبه ذلك فلا بأس. نعم. جيب الله جاب، مش معنى جاب عندهم؟ نعم، لا من جاب، هذه لغتنا نحن. لا نعم، لا لا بد أن نعرف ما معنى جاب الله. لا جاب الله يعني أن هذا من جود الله، لكن جاب الله ما أدري ما معناها، فلا أدري فلا أصدر فيها حكم. معنى جيب الله بمعنى يعني هذا الشخص يعني كثير العطاء والسخاء، فكأنها مأخوذة من هذا المعنى. وبعضهم إذن الجيب يعني جيب الثوب. وبعضهم يقول يا شيخ جيب الله بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أتى به، أو يكون هو الذكر الوحيد، أو أن هذا الرجل ليس له غير هذا في سنة. على كل حال يرجع بارك الله فيك للمعنى. نعم. فإن كان صحيحا فلا بأس. فإذا قالوا هذا جيب الله بمعنى أنه كثير العطاء، فكأنهم يريدون أن يلحقوا عطاء هذا الرجل بعطاء الله عز وجل، وهذا لا يجوز، لأنه لا أحد يمثل الله بالكرم.

وأما مجرد أن يأخذ الإنسان ما زاد من الشعر من أجل أن لا يحجبه عن النظر أو أن يدفع ضرره بتساقط هذا العين فهذا لا إشكال في جوازه. بالنسبة للعن خاص المرأة أو عام؟ لعام، لكنه ذكر في النساء لأن هذا هو الغالب، الغالب أن الذي يسأل النمص هو النساء، وإلا فهو للرجال وللنساء، بل قد يقال في الرجال أشد لأن النامص يكون متشبها في النساء إذا نمص. فضيلة الشيخ حفظكم الله، قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك أزكى لهن. لا ما في هذا أزكى، ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبويتهن. حفظك الله. هل هذه الآية خاصة بالنظر إلى النساء الأجنبيات أم تشمل كل أمور أخرى، مثلا النظر إلى التلفاز أو الصور أو إلى بعض الجرائد التي فيها صور لتطلع عن أخبار المسلمين في العالم حفظكم الله؟ الآية لا شك أنها في الأصل النظر إلى النساء، نظر الرجال إلى النساء ونظر النساء إلى الرجال، هذا هو الأصل. وأما ما يعرض في التلفاز فإن كان الإنسان ينظر إليه نظر تمتع وشهوة فلا شك في التحريم، وأما إذا كان ينظر إليه نظرا عاديا ففي النفس منه شيء، والأولى أن يتجنب ذلك. فإذا ظهرت مثل مذيعة التلفاز فيغلق التلفاز لأنه يخشى إذا نظر إليها أن يبتدل بها. نعم. وإلى هنا انتهى هذا اللقاء، وأعتذر من الإخوة الذين جاءوا في الأسبوع الماضي وكنت لست حاضرا لأن نسيت أن أخبرهم في الأسبوع السابق أني لست بحاضر، ونسأل الله لنا ولهم العفو والتوفيق لما فيه الخير والصلاح. أيها الإخوة، إلى هنا انتهت مادة الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة ما شاء الله. غير قال بعض العلماء إن صلاة الجماعة غير واجب على المسافر، مستدلين بحديث الرجلين اللذين صليا لحالهما ولم ينكر عليهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما هو جواب القائلين بوجوب صلاة الجماعة على المسافر عن ذلك؟ جوابهم أن هذه قضية فعل، هذه قضية فعل، يحتمل أنهما ظن أن الصلاة قد فاتت ولا يتمكنان من أداء من إدراك الجماعة، ويحتمل أنهما جاهلان بوجوب الجماعة، ويحتمل أشياء متعددة. وأما وجوب الجماعة على المسافرين فدليلها واضح في القرآن، أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف إذا كان فيهم أن يقيم لهم الجماعة للطائفة الأولى ثم للطائفة الثانية، وهذا واضح جل. نعم لا أنكر عليهم، عرف حالهم. فقرايا الأعيان هذه لا تحكم على الأثار، العبرة بدلالة الأثار. وأما الحوادث التي تحدث ويكون ظاهرها خلاف أو مخالفا لدلالة الألفاظ فهذه تحمل على أن هناك أعذارا أوجبت السكوت عن الإنكار. ثاني يقول طفل صغيرة تعلقت بطرف ثوب أمها فسقطت في إناء يغلي فماتت، فهل على أمها شيء؟ الجواب إذا كانت الأم قد علمت بتعلقها وهو الظاهر وعلمت أن بينها وبينها قدر يغلي فعلى كل حال هي سبب، أما إذا كانت لا تعلم فلا شيء عليها لأن الطفلة هي التي قتلت نفسها. نعم. ما الحكم إذا أوصى الميت أن يدفن في المدينة النبوية وهو ليس من سكانها بل في بلد آخر، فهل يجوز له ذلك وهل يجب أن تنفذ وصيته؟ الجواب لا يجب أن تنفذ وصيته، أرض الله واسع، والعبرة في الإنسان إن كان صالحا في أي أرض فسيفتح له باب إلى الجنة، وإن كان غير صالح فلو كان في وصف البقيع لم ينفع ذلك. يقول ابنكم الطالب عبد الله بن محمد نعم. يقول رجل لا يستطيع أن يسجد على جبهته لمرض فماذا يفعل؟ يقرب من الأرض ما أمكنه ويسجد على بقية الأعضاء. نافلة وفريضة كل واحد. النافلة لا تختلف عن الفريضة إلا في القيام، أعرف؟ وإنما أوجبنا ذلك لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا آخر سؤال عقيل حامل. نعم. يقول كلما اتصف به الإنسان من المال فالله أولى به، كلما اتصف به الإنسان من كمال فالله أولى به. فإن كانت هذه القاعدة صحيحة فكيف الجمع بينه وبين كمال الإنسان بالولد؟ أول قاعدة مو من يبقى على هذا، ما يقال كلما اتصف به الإنسان من كمال، بل يقال كل كمال فالله أولى به، كل كمال فالله أولى به بدون أن يقيد بالإنسان. هذه واحدة. الشيء الثاني، كمال الإنسان بالولد من أجل بقاء النسل، أما الله عز وجل فهو الآخر الذي ليس بعده شيء فلا يحتاج إلى الولد، عرفت؟ يقول السؤال الأول، إذا مات الإنسان على الكفر كأن يكون مثلا من دولة غربية فهل يحكم عليه لأنه في النار أم لا؟ لا نشهد له بأنه في النار، لكن يقول كل من مات على الكفر فهو في النار. أما في أحكام الدنيا فنحكم له بحكم الكافر، يعني لا ندعو له بالرحمة ولا يؤصل ولا يكفن ولا يصل عليه، لكن في الآخرة ما ندري، ربما أنه في آخر لحظة من الدنيا يؤمن. ولهذا من مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد لأحد بجنة ولا نار بعينه إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول كيف جمع بين حديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه وحديث أبي أمامة من شفاعة أخيه شفاعة فأهدى له هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، والآخر المروي عن عمر رضي الله عنه إياك والهدية في سبب الشفاعة فإن ذلك من السحت. الجمع بينهما أن الشافع إنما أراد بذلك وجه الله عز وجل، فإذا أخذ هدية أو مكافأة صار في نيته شيء من إرادة الدنيا، وأما من أهدى إليكم معروفا فكافئوه ففي غير هذه المسألة. هذا فريد الزامل. نعم. يقول ضاق مصلى أحد المدارس فصلى المأمومون على يمين الإمام فما الحكم ولمن أفضلية الصف الأول؟ الحكم أنه لا بأس أن يصلوا على يمين الإمام، لكن الأفضل أن يكونوا على يمينه ويسار، وأما الصف الأول فهو الذي وراءه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.